قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقه جديده. بارك الله فيكم. اليوم باذن الله تبارك وتعالى ناتي على قصه سيدنا نوح وما استفدناه وما افدناه من خلال هذا التجوال والتطوات فيها. تبقى لنا نقطه اخيره كنا بداناها بالحلقه المنصرمه نكملها في هذه الحلقه ان شاء الله، وهي مساله العقوق. يعني ابن نوح جمع الى كفره عقوق عقوق ابيه. نعم. يعني كيف كان قلب الاب في هذه الحاله وقلب الابن في هذه الحاله، والتشريع السماوي الذي نزل يعني الم يسبب بعض الضيق لسيدنا نوح، خصوصا انه علم بعدها ان ابنه قد غرق؟ احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، المجتمعات اولا تامن والبيوت تامن كلما وجد فيها البر وتبخر منها العقوق، والمجتمعات تتالم ويعني توضع امامها عراقيل التقدم وعراقيل السلم الاجتماعي، وتوضع امامها عقبات السكون النفسي والهدوء والتواصل والتراحم. كلما يعني ذهب او اختفى البر وظهر العقوق. فالبر الوالدين مرتبط بتماسك المجتمع، بالراحة النفسية للمجتمع، بإنتاج المجتمع. والعقوق مرتبط بالتفكك الأسري، التفكك العائلي، الصراع الطبقي، ثم التأخر الحضاري. كل ده مرتبط بقضية العقوق. نعم. يعني هذا يصدق منا أولا أن نعرف العقوق. ما هو العقوق؟ العقوق في اللغة هو عقة، يعني شقة. شق. شق. حتى يقال ان لما استشهد الحمزة رضي الله عنه عليه الصلاه والسلام، فقال قالت هند، او قال يعني ما لا ادري من ذا ذكر بالضبط، يعني لا يعني عشان تحب دقه في ما قال، لكن يعني احد الكفار احد مشركي مكه قال ذق عقق. ذق عقق كانه يسخر من حمزه انك في بدر قتلت اهلك وابناء عمومتك، فذق وبال امرك. عقق عقق عاق، ايها العاق، ايها المستمر العقوقة. وده سميت العقيقة عقيقة بالنسبة للمولود، لان شعر الولد وهو نازل بيعق، يعني يقطع، فكأن انت لما ولد يعق يعني ينزع او يحلق العلاقة التي بينه وبين ابيه او بينه وبين امه. يا لطيف، والعياذ بالله. لكن صار اسم على عقوق الوالدين. هي ارتبطت اساسا بعقوق الوالدين، لكن كان من ناحيه اللغه، من ناحيه الاصطلاح هو ان يبيت الاب او الام في حاله من البكاء او الاسى او الحزن من شيء في غير مغضوبه الله، يعني فيها اذلال او تحقير او اغضاب لهذا الاب ولهذه الام، ولا بد ان يكون على حق. والعلماء يقيسون المساله ويقولون العقوق هو الامر الذي لو صنعته مع الغير تأثم، ولكن يكون من صغار الذنوب من الصغائر، فان صنعته مع ابيك وامك يصير ذا خلاف. نفس الشيء. مثل ماذا؟ مثل يعني مثلا انت تاتي للموظف او يا اخي كلامك لا يعجبني. نعم. بصراحه انت كلامك خطا، بوضوح كده يعني كلامك انت فخيل الظل عليا. انت دلوقتي اذيت صديقك، هذا الاذى من الصغائر لان هذا محدود. نعم. ان قلت هذا للاب والام يصير كبيرا. نفس الله اكبر. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. بس اف كلام هكذا كان يعني حاله من التاسف او التضجر. عندنا شيء التضجر منك انا الضجر والملل انا لا اقبل كلامك. يعني الاخطر من هذا ان النظر الى الاب والام بالذراء كما قلنا في حلقه الامس وبكبرياء هذه تورث غضب من الله والعياذ بالله رب العالمين على العبد. امسكت الملائكه عرش الرحمن خشيه ان يسقط من غضب الجبار سبحانه. فقضيه العقوق يعني قضيه خطيره لابد ان ننتبه اليها, لان لما يستشري العقوق في المجتمع فيعني المساله هنا يعني تكون دليل على بعد هذا المجتمع عن حقائق الدين. يعني لا تنظر اليها ان ابن عق اباه وخفت على كده, ولد عصى امه, القضيه منتهيه على هذا. لا, الموضوع اكبر من هذا, موضوع مرتبط بكيان امه. فاذا رايت دور المسلمين كثيره فاعلم ان غضب الله نازل. لا لا يا لطيف يا لطيف. الا اذا لا. هذا الاب وهذه الام ليس لهم ابن, ليس لهم ولد, لاخد بنت. لا, الابن على حكم من الابن ام البنت ام من كلاهما؟ هو من كلاهما, ولكن البنت بعد زواجها صارت يعني نفرض جدلا واحدة تزوجت وبعدين امها تأمرها او تنهاها وزوجها يأمرها ولاؤها بعد الزواج لزوجها حتى وان كان زوجها لا يعيش معها في بيت واحد, نفرض انه تزوجها مش موجود. نعم, على بعض في عمل سبحان الله. والام تقول انا غاضبه عليك الى يوم القيامه ان لم تاتي الي الان, وزوجها يقول لا تذهبي وهو بعيد, وجب عليها طاعتها لزوجها. فاللي مش فاهمينه بناتنا في مساله الزوجيه ان الولاء للاب والام طالما انا في سنتين, لما البنت تتزوج يتحول الولاء من هذا الاب للزوج. فان امر الزوج فامره مطاع طالما امره في ليس في معصيه. لكن قبل احنا نتكلم عن الرجل هذا هو الذي يجب عليه البر, لانه ممكن انا ازوج ابنتي من رجل يعني لا يحبني مثلا يعني, فينهى زوجته عن زيارتي. هو طبعا يعني هذا يأثم طبعا, هو آثم, لكن وجب الطاعة, يعني وجب الطاعة هذا الآثم الذي قطع ما امر الله به ان يوفر. يجب هي ان تطيع. لا, والاسم عليه صحيح, لا ذنب عليه. لكن الذنب على من؟ على الولد الرجل. قال ربنا انا يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. عندك يعني في بيتك وتحت رعايتك وتحت حراستك وتحت انفاقك وتحت حنوك وتحت رعايتك, كل هذا المنطق عندك. لا, طب هل من العقوق ان يرفض الولد كلام ابي؟ لا, هو يعني احنا من الواجب ايه, من الواجب ان ليس كل كلام الاب لا يقول قرانا, لا يقول من كتاب الله. اذا قال من كتاب الله فعلى الاب والابن, فاذا قال من كلام رسول الله فعلى الاب والابن. صحيح, لكن يقول رايا, كان يرى ان ابنه لا يجب ان يشتري هذا البيت مثلا, او لا يحب ان يشتري هذه السياره, او لا يحب ان يلبس هذا اللباس. له ان ياخذ وله ان لا ياخذ, لان ليس هذا عقوقه, ليس هذا بالعقوق. صحيح, هذه مسألة ايه يعني اراء وافكار وتلاقح افكار وصحات, كل واحد له فكره وله طريقته في الحياة. نعم. في مقابل العقوق البر. لكن قبل ان اتي الى البر, هل عدم اطاعة ابن نوح كلام ابيه حينما قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فيه عقوق؟ اولا هو يعني هو طبعا ليس بعد الكفر ذنب فقطع جهيزه قول كل خطيئه. يعني هو ليس في عداد المسلمين. لا, يعني رضي الله عن عمر لما افاض في الحديث عن الخشوع في الصلاه وكيفيه الركوع وكيفيه السجود, ومن لم يخشع له كبر صلاه, ومن لم يخشع تلف كما يلف الثوب الخلف ويضرب بها وجه صاحبه وتقول لو ضيعك الله كما ضيعتني, فاطال الحديث. فالمسلمين حصل لهم رعب. قال احدهم يا امير المؤمنين, هذا حال من يصلي, فكيف حال من لا يصلي؟ قال انا اكلمك عن المسلمين. ففصل القضيه. صحيح, ففصل القضيه. فهنا هو ابن نوح عصى امر ربه وعصى امر ربه, ولكن الامر هنا من رسول الله نوح عليه الصلاه والسلام. هو رسول نبي لابنه اب, رسول ونبي اب. نعم صحيح, فهو يعني هو تعدى كل الحدود. نعم, عصى الله, عصى الرسول, عصى النبي, عصى اباه.

وجلس مع من لم يذكره بالله عز وجل، وبالتالي ما ذهب الى المسجد ليصلي، وانما جلس مع رفقائه رفقاء السوء شياطين الانس. شوف السيد وبعدين المسابة فلان، وانما في حق فلان، فانظر تعال الى اخوه او الى اخيه الصالح. نعم. ذهب الى المسجد فوجد محمد خاص سلم عليه، فلما صافحه تساقط سجنه ونظر في وجهه برحمه، نظر الله اليهما سبحانه، وان جلس في المسجد وهو في صلاه الى ان تقام الصلاه. ما من عبد تطهر في بيته وتوجه الى بيت مولاه الا ورب العباد بنفسه على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش اهل الغريب عندما يعود اليهم غريبهم، ثم يدخل الملائكه تصلي عليه طالما في بيت الله عز وجل، ثم تقام الصلاه. او الله عز وجل كما يقول العلماء ينظر في قلب الامام، ان وجده صالحا قبل صلاته وصلاه من خلفه، ما وجد قلب الامام صالحا نظر في قلوب المامومين، لم يجد ولا واحد صالح الا واحد قبل صلاه الجمعه، لم يجد لا الامام ولا المامومين. قال الله يا ملائكتي انظرتم الى عبادي وقد اصطفوا يسبحون ويقدسونني كما تصنعون، اشهدكم اني قد قبلت صلاته ورضيت عنهم واغفرت ذنوبهم. اذا اصبحت صلاه الجماعه ايه؟ خلص صلاه الجماعه في البيت مش هيختم الصلاه، لكن بعد الناس كلها ايه؟ جلسه تستحي. قالوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كل واحد ايه تغرف الجنة حسنة حسنة حسنة، 33 اصبحت ايه 100، وبعدين كل الناس وقفت تصلي سنة، وقفت تصلي ركعتين سنة، وبعدين راح قلبه اصبح معلق بالمسجد، اصبح من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، هذه حسنات الحسنة. اذا الحسنة من ثمراتها الحسنات بعدها. ولذلك دخل سفيان الثوري على جعفر الصادق رضي الله عنه، وبعدين قال له علمني ما علمك الله. قال يا بني ان تظاهرت عليك الذنوب سمعت يعني فعليك بالاستغفار، وان تظاهرت عليك النعم فعليك بالشكر، وان تظاهرت عليك الابتلاءات والمصائب فعليك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خرج سفيان يمسح جبهته ويقول ثلاث وأي ثلاث. شوف العلم لما يقع في في في في, في مكانه عند من يقدره، عند من يقدره. فتريد أن تقول شيء؟ فاصل ونواصل. نراكم بعد فاصل مشاهدينا الكرام. فاصل ونتابع، كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير وبرضه الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم مره ثانيه. سيدي مساله العقوق هذه كيف بدات ومتى كانت بدايتها؟ وشوف اي ذنب له صانع، صحيح؟ والصانع هذا مخلوق ضعيف، ومن ضعفه صنع ذنبه. نعم. من ضعف ايمانه. الله اكبر. والشياطين الانس كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينه، يعني اخذتهم قريبا، يعني كان اغتالتهم، كان حصل ايه اغتيال لما في قلوبهم من ايمان، اغتال الايمان اللي في قلوب البشرية. فيجي مثلا ابن ادم الاول يسن القتل، يجي ابن نوح يسن العقوق. لا لا لا بهذا المنطق، لان ما هو لازم هناك من ايه من مبتدا يبتكر، لا المبتكر لا مبتكر للمصيب. ولذلك ان الانسان بعيد عن محض الايمان يعني لا تنتظر منه خيرا، يعني طالما انسان يعني يقل ما احنا كنا احنا قاعدين مع اخواننا المشاهدين ومستمعين درس العصر يعني كده احنا قاعدين وهكذا بالله الحمد لله رب العالمين. الربيع بن الخيثم ده كان رجل من الصالحين، معروف طبعا، صديق لمهيب بن اسلم وكده سمعنا كده كبيرا نسكب بركه، صحيح؟ يعني عامل عنده زي قبر في بيته، كان كل يوم يدفن نفسه ويدخل كده قال رب ارجعوني، يا رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، وبعدين يخرج يا رب ارجعوني. يجي في مره يقول ايه يا ربيع تذكر ان قلت يوما رب ارجعوني يقال لك كلا، انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. في يوم من الايام هدي تخرج سبحان الله، يقول وعرضت على نفسي الجنه والنار وانا في الدنيا، قلت يا نفس اي شيء تشتهين؟ اشتهي عملا صالحا يتقبل فادخل للجنه، فقلت انت في الامنيات فعملت، انت عايز ايه؟ عمل صلاه الوقت اهو وقت الزراعه يعني لكن يجي يوم سبحان الله. المهم سئل ربيع بن الخيط قال يا ربيع ما نراك ان صفت انسان كان بلغ 60 سنه يفقد له كلمه ان نخاض في هذا الانسان ابدا سبحان الله 60 سنه لم يقدر احد ابدا الله اكبر ما شاء الله جميل. قال والله لما حصرت ذنوبي استعاد ذنوبي ما وجدت وقتا لانتقص من شان احد يا الله وبالله عليك هذا الانسان بالله هو اكثر لما يكون له اب وام ها يعقوب لا الله يرضى عن انس لما امه تشكو لرسول الله تقول له انس يابى ان ياكل معي لماذا يا انيس ليه يا انيس ما تاكل مع امه قال اخشى ان تمتد يدي في الصحفه اذا شيء وقعت عليه عين امي فاكون عاقا لها ايه حبيبي الله يرضى عن ابي هريره دخل على رسول الله مغضبا عليه الصلاه والسلام ابو هريره خليه يغضب ما لك ابا هرث يعني الرسول دائما يدلعهم ويهنئهم نعم. كده سبحان الله قال امي يا رسول الله اسمعتني فيك ما يؤذيك كانت كثره نعم ادعو لها الله يا رسول الله بالهدايه فرفع رسول اللهم اهد ام ابي هريره قال فرجعت فاذا الباب مجافي يعني الباب نعم مفتوح واسمع خشخشه ماء من قلت انا ابو هريره اسمه عبد الرحمن بن ابي الصخر حتى نسي هو اسمه كمان كان دايما ابو هريره ابو هريره قالت انتظر خرجت وشعرها مبتل فقالت اين رسول الله اريد ان اسلم فابو هريره صار هو راح خد امه ودخل يبكي الى رسول الله هذا الله امي ببركه العسكر ادعو لي ان يحببني الى الناس وامي قال اللهم حبب ابا هريره وامه الى الناس ما يسمع احد عن ابي هريره الا واحد سبحان الله ونحن لا نعرف شكله ولا حجمه ابدا لكن محب الله الله ابو هريره جميل سبحان الله يعني هذا الانبات الخير ده يجي منين يعني واحد بر بامه بهذا الشكل انا مع امه بهذا الشكل كيف ياتي العقوق في نقطه فأنا الذي رفض ان يقول لامه اين ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا لا شك طبعا اليس في هذا لا لا لا لا ده في مهمه في مهنه في مهمه المهم لا لا لا لا, لا يعني بعض الامهات اليوم يقولن لابنهن قل لي والا لا تكون ابن ولا اعرف على يوم الدين ما هذه ام يعني ما ربيت على الدين وما كان على يعني اولى شيء ابو بكر ابنه تزوج بامراه جميله نعم فعجبا تعطلت تجارته تركت تجارة من اجلها قال له طلقها ابو بكر ابو بكر طلق ودخل مرات المسجد رضخ لكلام ابي نعم رضخ لكلام ابي ابن ابي بكر طلقها ابن الاثار لكنه تعب بعد ذلك بس دخل ابو بكر عليه فوجده يبكي نعم قال اتحب زوجتك قال نعم قال صح قال ارجعها ولا تعطلك عن عملك اياك تكون حاجز عنه فعاهده فأعاده وإن أمراك أن تخرج من أهلك وولدك فخرج أن أهلك ومالك فخرج كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في نقطة إذا كان الأب على مستوى أبي بكر أو على حق أو على حق واضح على حق من القرآن والسنة لا على حق واضح وأبو بكر أيضا برضه من جهة النقية لأن أبو بكر يمثل كتاب وسنة فإحنا لو طلق لا هكذا أب يقول لابني هكذا لا لا هكذا لا لا, لا هكذا لأن شوف ما سانت المرأة الأسرة وما قللت من شأنها وما أساءت إليهم وما قبحت أباه ولا أمه وما انتهكت عرضهم وما سهرت بهم وما إفطار يعني فلماذا يطلق؟ سبحان الله طب أم تتدخل في حياة ابنتها أو في حياة ابنها الزوجية ولا يسمع كلامها تقول لا أنطعق فيضطر لأن يرضخ لكلامها لا لا لا العقوق بهذا المنطق العقوق أن تكون هذه الأم بلسما في البيت ولا تكون كامرأة أبي نواس أبو نواس هو مع أصحابه إليه كل أخباره في الشارع كان هي تجلس وراء الست وتسمع وبعدين تاكل يعني تصدح فالمهم معها عصا وقعد مع أصحابه كده ثم ضرب الست ضربة واحدة تنحي فاجلسي عنا بعيدا راح الله عارف انا عارف انا عم شايفها يعني تنحي سيدتي عنا بعيدا راح الله منك العالمين غربالا اذا استودعت سرا وثانونا على المتحدثين يعني انت غربال لما يبقى عباره عن وكانون ونار على المتحدثين سبحان الله يا ليت بزوجتي تذهب الى القبر عاجلا فحاسبها فيه نكير ومنكر ولكن جار السوء باق معمر هذه المرأة التافهة التي تضع أنفها في حياة ولدها نعم الابن مثلا عنده 40 و50 سنة و60 سنة رجل يعني يصبح أن يكون جدا ولسه أمه أيضا كيف تدخلوا الولد هذه الولد كيف تدخلوا يا ست انت ناس سيب له أب وله أم سبحان الله لماذا كانت الجدة الحنونة والجد الحنون عبارة عن الجناحان الرحيمان للأب وأولاده والأم وأولادهما لأن كانت مسألة عدم تدخل الغير في حياة الخير فأنا نعود إلى القضية قضية العقوق منابعه احنا عايزين نشوف عايزين منابع صحيح وبعدين نبحث عن ايه عن حلول صحيح ما احنا مش عايزين المجتمع ينتشر في العقوق نعم وبعدين عايزين نعرف ابنائنا مساله ايه اقول لك ايه يقول لك ابويا غني وبعدين رفض يشتري لي سياره ورفض ان يعمل كذا ورفض يبني لي بيت ورفض ان يدفع لي في الزواج ورفض ما حق الابن على ابيه الطعام والشراب والملبس والمسكن الى سن البلوغ بعد سن البلوغ لا حق لولدي عندي بعد سن البلوغ الا التعليم اذا كان فيه نابغه بس فقط وما اصنعه مع ولدي بعد سن البلوغ هو تفضل مني وانا حر في نفسي فالاحن اللي في البيوت من عدم فهم الولد لقضيه حقه عند ابيه سليم ده مرتكب هذا مرتكب الركيزه الثانيه ان من عق اباه عقه ولده امر يعني مسلمات بروا اباءكم تبركوا ابنائكم مساله سبحان الله يقال ان ولد يعني جر اباه الى امام باب البيت ثم القاه فالناس اجتمع قالت اتركوه صنعت هذا مع ابي منذ 30 عاما كما تدين سودان والذي كان يصنع لابيه طبقا من خشب الخشب بالظبط كده يقول له ليا ابويا تعمل طبق لجدي في طبق خشب وناكل في اطباق نظيفه فالاب احرج لم يجد اجابه لاني احبه قال له انا ابي احبك عندما اكبر سوف اتي بطبق اسوا من هذا اطعمك فيه كما تدين سودان مفيش يقال في معارض الدعوه أن كان مقابر في المقبرة في يبدو في العراق المهم في عصر بعد التابعين يسمع الناس منها نهيقا كل يوم عصر كل يوم العصر يسمعه زي نهيق فسألوا قبر من هذا؟ هذا قبر ولد كانت كل ما يجي وقت الصلاة تقول يا بني الصلاة تقول انهقي نهيقك هتنهق وتقول لنا الصلاة فتحول قبره بهذا المنطق والعياذ بالله نسأل الله السلام فأنا أريد أن أقول بر الآباء بر الأمهات يجلس يمكث في الإيه هذا الأمر الثاني المال الحلال مرتبط بقضية البر والعقوق الرزق أي مال شبهة يظهر العقوق أي مال حرام يظهر العقوق والتمرد أي مال حرام لابد من عقوق وتمرد ليه؟ لأن المال الحلال هو الذي يعطي سكينة للناس طب مع سيدنا نوح هذا ابتلاء لسيدنا نوح لرفع درجاته لان الولد تمرد غير طبيعي يا لطيف ما له دعوه باسباب هذا تلقائي نفسه كده عشان في نقطة عارف قصه ابن سيدنا نوح دي اللي عنده ولد عاصي او عاق او مش ولا بد والاب بذل كل ما يستطيع من عمل خير والولد صغير ولكن الولد تأبى وتجبر على أبيه يكون لهذا الوالد قدوة وأسوة بسيدنا نوح أن يصبر وأن يحتسب لأن هذا ابتلاء من الله يعني أنا عملت اللي علي أتيت بأموال حلال ربيت الولد علمته القرآن وعلمت نعم. في المدارس عملت ما يعمله الأبخل عليه لا لا سبحان ولا مقصر ولا أسوان ولكن ولا طيح وتمام طبيعته كده سبحان الله هذا ابتلاء هذا ابتلاء هذا ابتلاء شديد لهذا الأمر يعني إذا وجد عفوق في البيت فليراجع رب البيت من بطرزقه من أين ده الأمر الأول الأمر الثاني ألا يكون ظالما الأب الله يقتص منه فلين. أنت ظالم أنت تظلم من الناس تبخذ وهذه فلذة كبيرة سبحان الله لا يقوم فيك إلا ولا ذمة هذا سبحان الله ده الأمر الثاني الأمر الثالث سبحان الله العظيم أن العبد لا ينسى أن يدعو لأولاده وأبنائه في كل وقت يقول بحين الدعاء مستجاب لأن الدعاء على الولد أيضا مستجاب أيضا يعني الدعاء له مستجاب والدعاء عليه الدعاء الوالد إيه على الوالدين على ولدهما والعياذ بالله يا لطيف بس من رحمة الله أن الله لا يستجيب للوالدين ساعة الغضب من رحمته يؤجلها لا يؤجل يعني رب الله سبحانه وتعالى ستغضبها ما يستجيب سبحان الله بس الله لا يرضى إذا استمر الولد مع العقوق الله لا يرضى لكن الله يعني لا يستجيب ليه لأن بعد ما يهدأ الأب والأم يعملوا إيه طب روح يجي لك واحد جاء راح السيارة حبطته حصل انه كسر الجمعة او حصل مصيبة من الذي يموت معه امه ابوه نعم الله سبحانه وتعالى حتى في المثل يقال لساني يدعو وقلبي يقول بعد الشر وبعدين مثل لطيف يقول ايه يقول انا ألي على ولدي واكره اللي يقول امين لا تجاوز اللسان هل له كفارة يعني من عقى والديه وهما كفارته البر لا كفارة حتى يرضى يعني زي الشرك هل له كفارة لا يقلع عن شرك عمل واحد العقوق عقوق البر طب وإذا رفض أحد الوالدين هذا البر لا يحاول إذا أخلص إن شاء الله ربنا يفتح قلب الأب والأم بس أقول لك نقطة بسيطة تفضل احنا درجنا في بيوت وفي بيوت إلى الحمد لله الى الان اول ما يفتخر الولد اول شيء ياخذ البركه من ايه من تحضير راس ابيه وامه او يده صحيح اول شيء سبحان الله اول شيء وقبل ان ينام ياخذ نفس الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الرضا بان يقبل يد الاب بالله عليك لما الاب والام يجد الاولاد سبحان الله اولادنا احيانا يفتحوا قدام الضيوف مثلا دخل احنا كنا قدام الضيوف اول ما ندخل فنقبل عمره طبيعي لا الولد ايه يفتح يلاقي الضيوف كده يروح ايه يعني عايز يعمل البر اللي بينه وبين ابوه بس لا بالعكس بالعكس خليك رمز امام الناس سواء كنت كبيرا او صغيرا او عظيما او طالما الاب والام فهل يا ترى يعني غرسنا في ابنائنا هذه العاده الحسنه باقول يعني السنه هناك اقول تعالوا طيب صوره من صور البر ان اقبل الاب واقبل سبحان الله العظيم الله يرضى عن عمر رضي الله عنه الصحابي اللي كثرة قال له تعالى أنت كبيره هات التراب وراح وشال التراب وراح وضع على رأس الصحابي وقال لن أعفو عن إخوانك إلا أن تأتي لتقبل رأسي كثرة كثرة رجل يعبد النار إذا الصحابي جليل من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل قاسها كده مقبل ويطلع الأسرة ونضع عم مقبل رأسي خرج الصحابة باكين يحصل الصحابة كده قال أمران تراب وضعه على رأسي هذا دليل وأمارة خير على أنه سوف يتنازل لنا عن أرض أبائه وأجداده ما يزعلوش يوم من الأيام هناخد الأرض شوف التراب ده سبحان الله سبحان الله تأويل عجيب هو حط التراب يبقى خدنا أرض خلاص وخد كه عطاها له وقضية تقبيل الرأس دي تقبيل الرأس لأن استنقذكم منه ودرء النسل أفضل من جد النصاع فلما عادوا إلى المدينة قام عبس على رؤوس الناس قال أيها الناس هذا فلان صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رجل هذا الرجل الكاف رأسه كي ينجو وأنا نيابة عنكم أقبل هذه الرأس التي قبلت رجل. قام عمر فقبل رأس لا الله موقف جميل هذا إنزال بس نزيلها سبحان الله هنا ابن نوح معذرة كفر بالله كفر بأبيه وعقى أباه ما الذي يمكن أن نستفيد من هذه الثلاث نقاط اولا يعني الله سبحانه وتعالى اعطانا اسباب للهدايه. نعم. واحنا يجب ان نطرقها. ما اسباب الهدايه؟ قال لك انا اجيب ولد فلازم اختار له ام صالحه بسبب من اسباب الهدايه. وبعدين احسن تسميه سبب من تثبيت الهدايه. سليم. وبعدين اول ما ينزل اذن في اذنه وقابل للصلاه في الاذن الثانيه هذه من السنن. اعلق شعره في اليوم السابع عمل له العقيقه هذه سنن. كان الرسول يرفع الحسن صلى الله عليه وسلم يقول الله الله الله ليكون الولد اول ما يسمع كلمه الله. وبعدين اربيه تربيه فاضله بهذه الاسباب. فاذا صنعت انا ما علي وظهر امر بعد ذلك سواء بقى مثلا شله سيئه شله فاسده وخالصه. وذات انا يعني من داخل قصه ابن نوح اقول للاب والام اللي فشلوا في تربيه الاولاد من فشل في تربيه ابنه ليعطيه لغيره ليربيه. كيف يعني؟ عيب؟ لا بطريقه غير مباشره. انا مش هسلمه انا مش هديه طيب. بتاع دار للمجانين ودار للامراض النفسيه. لا انا اضع في طريقه شابا صالحا من نفس السن يضع في طريقه يعني بطريقه غير مباشره لا يقبل عليه. لا شوي شوي يعني مثلا ايه ولا كده يعني ولا هو مش متزمت مش متسلط انما ايه وسط يعني في ايه راح في مباراه كره طبعا يا اخي تاخدني معاك يبقى ان شاء الله نمر عليها عشان انا احب مباريات كره القدم. الله ده كويس اهو سبحان الله. وصد الولد الثاني يقول له طب ما في ندخل السينما. لا انا بصراحه ماليش انا تعبان عينيا تعبان من شاشه التلفزيون يعني ده انا حتى لا اشوف ده الشيخ عمر محمد خالد اشوف انا السينما ولا السينما. شويه شويه ايه يجذبه اليه سيئا سنه سنه. وبعدين يقول طب لازم نروح كده لغايه المسجد مره نشوف الجماعه. لازم لابد لان لازم سنه او نفرض الولد يحب خالا له او عما له او خاله او عم او حد من الاقارب. فرصه طالب من له مفتاح. ليه؟ لان في اولاد اغلقوا الباب ناحيه الاب والام. خلاص لو قال له ان هذه من بابا ولا هذا حرم رخاص. لا حول ولا قوه الا بالله. بابا والعيد بالله. صحيح. فهذا التأبي موجود في الاولاد. وبعدين الولد الان يرى انه بالعلم الذي يتعلمه انه حاول جنبات العلم كلها فابوه جاهل. صحيح. وامه جاهله. ابوه من زمن قديم متخلف راجعي. وبعدين ايه؟ يظن ان كل فكره عنده اصح من والده. وارد. والله لو كان الاب اميا لا يقرا ولا يكتب ويتقي الله هذا اعلى من ولده الحاصل على اعلى الشهادات. طالما هذا الولد عاق. لكن لو بار الاب يفرح. الحمد لله ابن فلان الحمد لله حصل على كذا. ابن فلان موفق، ابن فلان يرفع كذا، ابن فلان فبالتالي نعم. هنا سيدنا نوح وهو يركب الفلك ويرسل الامواج المتلاطمه كالجبال ينادي ابنه. هو الم يدعه الى الايمان والهدى قبل ذلك؟ هذا هو النداء الاخير. كان يامل في ماذا؟ الله لعل وعسى لا ييأس. اصل الانبياء لا يعرفوا اليأس. سبحان الله. لا سبحان الله. الواحد يقال في معارض الدعوه ماشي مع سيدنا عيسى يقال عابد بني اسرائيل فلما استيأس الرسل الله يرضى عنه سبحان الله لما عمل كل ما عليه ها فعابد بني اسرائيل ماشي جنب سيدنا عيسى فلقي واحد جاي في الطريق فالعابد ده جنب سيدنا عيسى يا نبي الله تعالى من الطريق الاخر قال لما قال هذا فاجر بني اسرائيل قال ولماذا لا نمر في نفس الطريق قال لا انا لا امر في الطريق الذي يمر في الفاجر سبحان الله قال يا روح الله هل تأمل في صلاحه؟ معقول الرجل سأل الفاجر بني اسرائيل اللي بيقتل وقاطع طريقه قال طالما فيه الروح وطالما فينا الروح فلا نيأس من رحمة الله في هدايته. سبحان الله. لا نيأس من رحمة الله في هدايته لأن الهداية دي بيد الله بس احنا عايزين نصرف الأسباب. الله هو حد كان فرق بنت أبي حنتومة لما إلى أين ابن الخطاب؟ قال هذا محمد الذي فرق بين الزوج وزوجه والاب وابنه والاخ واخيه. قالت وماذا تصنع؟ قال اقتله. قالت يا رجل اذهب الى ختمك واختك يعني اختك وزوجها ظهرك يعني فقد صبع او صبوا او حقا ما تقولين؟ وراح هو بالله عليك هل هو طه هي التي يعني كانت سبب في الهدايه؟ لا لا, لا هي بالضبط ايه؟ هو طرق. هو لما لما لما طرق فتح, او لما فرق طرق له, فلما طرق له خلاص وضع وضع المفتاح. فلما يقرا كده بدون هوى, طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى. الله, طب ماذا تريد افضل من هذا؟ دلنا على محمد صادف هوى نفسه فكان عمر بن الخطاب. وحمزه كيف اسلم؟ لا, قال لابي جهل اتضربه انا على دينه وما كان على وما لم يكن وما كان على دينه بعد. لكنها كلمه هكذا كلمه, وبعدين رجع ناس لما لا اكون على دين, لما لا اكون على دين. سبحان الله. وخالد بن الوليد ماشي متلفظ خارج من مكه, وجد عمرو بن العاص الى اين؟ قال يا خالد لقد حاربنا محمدا وخالد, وما امرنا الا بخير وما نهانا. قال وكذلك انا والله يا عمرو. وزر اول ما ظهر على حدود المدينه القت اليكم مكه بفلذات اسبابها. صحيح, وقد كانوا نعمل الفلذات يعني. نعم, فاصل قصير ونواصل الاستماع لحضراتكم مشاهدينا الكرام. فاصل ونعود. مشاهدينا الكرام, مستمعينا الاعزاء, مرحبا بحضراتكم مره اخرى. ومعنا نرحب بالله السميع الكبير فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضراتكم. سؤالي عن لي, او بالاحرى سؤالان, الاول منهما هو لماذا لم يقل سيدنا نوح لابنه اتبع طريق الهدايه, اتبع طريق الرشاد, نحن على صلاح وانتم على صلاح, نحن على خير وانتم على شر, واكتفى بقوله يا بني اركب معنا؟ هذا السؤال. السؤال الثاني, اين امراه نوح من هذه القصه؟ لما لم يناديها سيدنا نوح كما نادى ابنه؟ والقران صور انها خانت, يعني حتى لم تؤمن به, بتفسير كلمه الصيانه. لما لم يناديها وفيها من الخير, او هي ام اولاد وكان بينهما عشره؟ اولا, قضية الهداية أفضل والإيمان أفضل والكفر ضلال, وهذا أمر قد استنفذ مع والد نوح منذ سنين طويلة. وجاءت لحظة النداء الأخيرة, إما أن تركب وإما أن تهلك, فلا وقت عندي للشرح. أنا شرحت المسألة كلها, ولكن يبدو أن عشان حتى ضميمة إلى إجابة السؤال الثاني معه, أن ابن نوح اقترب من أبيه وهو يركب الفلك, وان زوجة نوح ما اقتربت نهائيا. وذا كان النداء لمن امامه, يعني من الذي امامه؟ ولده, ولد ابنه. فلما اقترب يقول يا ابو لا يركب, لا وقت هنا للشرح, شرح ما الهداية ما الضلالة. الموضوع ده استنفذ قتل بحثا ووضح شرحا ووصلته رسالة. وهو الولد ما زال متأبيا, ما زال رافضا, لكن يبدو انه كان قريبا من ابيه لحظة جريان السفينة وبداية يعني انها تسير فوق الماء, وكان يصنعها في مكان ما. تمام, يعني هي ظلت واقفة في مكان, يعني ما تنتهى من كده. وبعدين الطوفان رفعها, بس جاي ما فيش شاطئ بحر ولا غيره. كانوا بيسخروا منه ليه؟ انت تسخروا منا؟ انت بتدش الفلك ويصنع الفلك, وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ايضا ملأ, لا برضو مشكلة الملأ دي برضو مشكلة عجيبة, لان هم رئيسهم القرار ورئيسهم الاعلام ورئيسهم, سبحان الله, فهم الاسابيع بتوعية. درس جميل بضمن الى ما تفضلتم به فضلاتكم. رد سيدنا نوح على هذا الملأ, قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون, حتى لم يدخل معهم في مشاحنات ولا تكسير محلات. لا لا لا, هذا ليس دايما, ولا قتل ضباط ولا رتب ولا شيء. ده كلام تهريج. نحن نؤمن الناس على يعني على اعراضهم, مسلمهم وغير مسلمهم. لما لم يتبع من راى منكم منكرا فليغيره بيده. لا لا, ونوح كان قويا كما فهمتم. غير بيدي, هذا للحاكم. الله, انا كنا لو غير بيدي انا مصيبه في مصايف الشارع. الله, في جهات مسؤوله بضبط الامن في الطرقات. بس الجميل واحنا نتعدى ليه على على على على على الوظائف الاخرين؟ انا ما ينفعش, لا نتعدى على وظائف كل واحد له وظيفه, وهذه مهمة الحاكم يؤمن الدولة. ومن ليه طاعة ولي الأمر واجبة؟ أطيع ولو أمر عليكم عبد ذو زبيبة. حبشي, عبد حبشي بلا قيمة, يعني عبد حبشي عند العرب لما العرب يطلع عبد حبشي يعني ذو زبيبة, يعني إنسان ما دام أمر. سبحان الله, يقول العلماء حاكم ظلوم خير من فتنة قد تدوم, وكلاهما شر وفي الشر خيار. الله اكبر, ارتكاب اخف الضررين. فما بال لما يكون حاكم عادل, قريب من اهله, قريب من شعبه, قريب من, سبحان الله العظيم, وتامن الدول عندما يخترج حكامها من شعوبها تأمن. نعم. يعني حقيقة نحن في رمضان وشهر الصدق واجبة أن شعب دولة زي هذه الدولة الكريمة الإمارات العرب المتحدة، هذه الدولة تجد أن فيها كل الجنسيات، خلال عمار أكثر من 150 جنسية تمام، والكل آمن. عارف السبب؟ غير كثرة الناس وإلى آخره، وأن سبحان الله أن الجالسين على الكراسي قريبين من الناس، مواطنهم ووافدهم، قرب الحكام من المحكومين، وبيوتهم وأبوابهم مفتوحة للناس، أبوابهم مفتوحة للناس، لم يتعادوا على الناس. حقيقة الأمر دي تؤمن المجتمعات، تؤمن المجتمعات. ويجب أن يكون القائم في دولة ما بعد ولائه لله ولدينه أن يكون ولائه لوطنه ولمن يحكم، أمر طبيعي يا أخي سبحان الله. أما كل نصور نعرف لآخر، عايزين نؤمن المجتمعات. نعم. لا بد أن تأمن المجتمعات. فقبيس وهذا درس لطيف من سيدنا نوح حينما رد على قومه بهدوء ولين ولطف، إن تسخروا منا فإنا نظر منكم كما تسخروا. لا تكون عصابي ولا تحرك المجتمع، الكلام ده غير وارد. نحن على حق وهم على باطل، نستبيح دمهم. ليس هذا في دين الله، ليس هذا في دين ولا من دين الله ابدا. لا لا لا. طب بالمناسبه، ولا جاء مع اي نبي؟ ولا مع اي نبي سبحان الله، ولا مع اي نبي. انا وجبنا رب سيدنا نوح تسخروا بهدوء. لا بس انت تسخر منا. لا لا، هو قضيه النمرود، لكن على سدته ألف سنه الا 50 عاما. كان المفروض يكون رده قاسيا وقويا. لا، هو رجل جاهل الاقناع، هو مش جاي ان انا الا نذير، إني لكم نذير مبين، وأنا جاي أضربكم، ولا أنا مالي، أنا بوصلكم رسالة وأنذركم، خلي بالك، هتؤمن تدخل الجنة، مش هتؤمن أنت حر. يعني هنعملهم إيه؟ صحيح. يذبحهم. طب ابنه وزوجه. ابنه هو أجبر، هل أجبر ابنه بالضرب أن يدخل في الدين؟ لا. يا بني، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. زوجه لما لم ينادي زوجه؟ زوجه لم تأتي مطلقا. خلاص يبتعد، يبدو على كشفه. خانته تماما، يعني ابتعدت عنه تماما. الخيانه هنا هو ايه؟ عدم اتباع اسراري وعدم اتباع، ما هذه الخيانه؟ اتباع اسراري. اذا كانت جاسوسه. ان من اكبر الخيانات عند الله ان يحدث الرجل زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جيرانها، ومن اكبر الخيانات ان يحدث الرجل زوجه، ان تحدث المراه زوجها حديثا فيحدث به جيرانها. مصيبه الناس كده على الهوى. يعني هي كانت عينا لقومه عليك. كانت المصيبة، وهذه مصيبة. كان يعلم سيدنا نوح هذا؟ ما هو الله سبحانه وتعالى يبدو هذا. طب لما لم يتخذ سيدنا نوح عينا على قومه أيضا حتى يعلم أسرارهم؟ لا لا، هو يعني سيدنا نوح عليه السلام ده نبي رسول. مسألة العيون دي يبثها ولي الأمر على الأعداء، على الجواسيس، على الناس اللي يضروا بالدولة وأمنها. ده وارد هذا طبعا. من رجل يؤمن مش في ابواب على زمان المدن عليها ابواب وكذا، وحصون وعيون وحتى في المعارك يرسل عيون، والرسول صلى الله عليه وسلم يرسل عينا على قريش ويجي، وبعدين يمسكوا الولدين اللي عند بدر ويقول لهم انتوا بتذبحوا كام في اليوم؟ ما يرضوا حتى يعلم عدد الاعداء. فايضا هم كانوا باعثين عليه عيون وجواسيس نفس القضيه. فمن حق ولي الامر ان ان ان ان يبث هذه العيون لتامين زوجته. ان الزوجه فيها سيدنا يعقوب يقال انه خاف على اولاده ليه؟ يا بنينا تدخلوا من باب واحد، تدخلوا من ابواب متفرقه، لان يبدو مصر كان في هذا الوقت العادات كثيرين، فهم متوجهين خيفه ممن يدخل الى بلدته فيجدوا 11 شابا جميلا داخلين مره واحده. الله، يعني في هريبه. صحيح، في هريبه، يصير السكت. هذا من حق ولي الامر، امر طبيعي. لكن في الملأ ليس من حقه. لا، هم على ضلال. الملأ اصلا منحرفين اساسا. الملأ دول منحرفين. على عجيب الموضوع، يعني بالفعل سيدنا نوح ينطبق عليه لا كرامه لنبي في قومه. كل الانبياء هكذا. الله اكبر. ولكن سيدنا نوح لما غادر، ما غادر الى قوم اخرين مثلا، انا ساتي الى هذه. لا لا، ما توجه الى بلده معينه. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكه الى المدينه، ده محدث خلاص. الى اين ذهب سيدنا نوح؟ استوت على الجودي. اين الجودي؟ قال في العراق او في تركيا او في المكان، يعني مكان مصر. وبعدين ايه يا نوح؟ خلي بالك من المنح داخل المحن ده. اهبط بسلام عليك، اهبط بسلام منا وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تعالى للأمم من معك، أمم إيه اللي معاك؟ أنا عايز أركز على دي. لا بسلام منا أولا، اهبط من أي السفينة؟ من السفينة، ما الأول في الأبرياء اللي هو إيه؟ بسم الله مجريها ومرساها. تمام، مش بيقول عليها، أنت بتقول على اسم زمان؟ آه تمام، والله مصدر ميمي كلاهما. نعم كلاهما اسم زمان. اسم زمان. نعم. طيب بسم الله مجريها ومرساها، يعني إيه؟ بسم الله نركب وبسم الله تجري، لأن بغير بسم الله لا تصلح. الله وده درس العقيدة. نعم. وده الأولاد ثاني عبد سميت وانت بتيجي تلبس قل بسم الله، لما تعطي الصدقة قل بسم الله، لما تتحرك بسم الله، فخلاص اقرأ بسم ربك الذي خلق، اقرأ بسم ربك، تحرك بسم ربك وكل ونم وكل كل بسم ربك. نعم. بعيدا عن اسم الله. تسألنا عن مرساها. نعم. مصدر مين؟ نعم ما مصدر مين؟ نعم. مرساها. نعم. يركب بسم الله ويرسو بسم الله. تفكرت أن ناحية النحو طبعا. لا أولادنا ما يقرأون من فضيلتنا ولادنا. فبسم الله عندما تجري وبسم الله عندما ترسو. تمام؟ نعم. وبعدين؟ اهبط بسلام منا، لان بهذا الطوفان كيف تصل بغير سلام من الله؟ قيل قبلها وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيب الماء وقضي الامر واستوت على الجود. قضي الامر اللي هو هلاك غرق هؤلاء، هذا هو الامر ونجاة الايه المؤمنين، هذا هو الامر الاخر. كانوا كم؟ يقال 80 واحد فقط. بس هذه البشريه؟ كل البشريه. نوح كان عنده، كان لبث فيهم عند هذا الحد 1000 سنة الى 50 عام. ده كرسالة. كرسالة. وهو يقال ان نوح يراه عنده 50 سنة، يقال هذا. 1000 سنة. ألف سنة. اهبط بسلام منا من الله. سبحانه وتعالى. وبركات عليك. بركات في ايه؟ ايوه. ان ربنا يضع البركة، ما تزعل ان دول الاف مؤلفة ما امنت، الثمانين دول فيهم البركات كلها. ليه؟ لان كل واحد منهم امة باسرها. وعلى أمم من معك. وفين الأمم اللي معك؟ 80. كل واحد 80 فرد. كل واحد أمة. سبحان الله. صالح أمة. الله أكبر. صالح أمة. جزاك الله. سبحان لما واحد صالح يقول ألا ليس الرزية فقد دار ولا شاة تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد حر يموت بموته خلق كثير. كثير. واحد كده صالح أحمد بن حنبل يوم مات خرج 2 مليون مشيع حتى أسلم يومها 100,000 من النصارى واليهود من هول المشيعين للجنات، وصلى الناس صلاة الجنات مكانه. بغداد كلها خرجت، بغداد كله مكانه ما في حركة. سبحان الله العظيم. نعم. فبهذا المنطق يوم ما مات أسلم آلاف مؤلف، ففيهم خير، الخير في هذه الأمة. وأمم سنمتعهم. أيوة. ثم يمسهم منا عذاب. بإيه؟ نمتعهم الأول ونعطيهم الرحمات زي سبأ وغيرها وإلى آخره، لكن يكفروا بنعم الله خلاص لازم نحرص عليهم العذاب. هذا منهج تطبقه أم لا تطبقه؟ هذه المنحة أن الله سبحانه وتعالى وأمم ممن معك. أنا عايز أركز على أمم ممن معك. 80 فرد هذا لأمم. أمم. لأنهم صالحون، لأن الواحد منهم يسبب كثير فضل الله سبحانه وتعالى. يعني في نهاية هذه الحلقة ختمت هذه الآيات بقوله تبارك وتعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. هذا أريد، ما أريد أن أقف عليه. إن العاقبة للمتقين. عليه صدق الله. الخطاب موجه لي للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا القصص يا رسول الله يا محمد، هذا القصص أنت لا كنت لا تعرف ولا قريش تعرف ولا العرب يعرف، ده قصص عجيب موجود، وإن كان أصحاب الكتب يعرفونها. نعم. لكن أنت يا محمد أول مرة يقص عليك هذا القصص، وأنتم يا أصحاب محمد وأنتم يا من تعادون محمدا نفس القضية. فيقول له يا محمد انظر ماذا صنع هؤلاء بنوح، فاصبر. هذا هو الدرس. هذا اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هذا هو الدرس. فاصبر إن العاقبة للمتقين. ليه؟ لأن سيدنا موسى قال إن الأرض يورثها إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. خلاص. في قضية قارون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نفس القضية، فاصبر إن العاقبة للمتقين. الذي اتقى الله هو ده العاقبة له. واحد يقول الله اصبر، ما شفت متقين انتصر لهم.

الجسم.